سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عن حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات، فأجاب: إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى قرؤه والله هو الشافي، ورب مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى قرؤه ويشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قرروا أنه لا يرجى قرؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال ربنا عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين، قراءتان. طيب ماذا إخواني في الله، وماذا يعني سيطعم؟ وهكذا كان أنس عند أن صار لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا.